نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم الترحم على أهل البدع وما حكم الصلاة عليهم؟ أهل البدع في تفصيل، إن كانت البدعة مكفرة تخرجه من دائرة السبيل الكفر فلا يجوز الترحم عليهم. إذا كان البدعة توصل الكفر، مثل بدعة الجهمية الذين أنكروا أسماء الله وصفاته، بدعة الرافضة الذين يعبدون البيت وكفروا الصحابة، بدعة مثلا القدرية الذين أنكروا علم الله وكتابة الأشياء، هؤلاء بدعتهم مكفرة تخرج من ملة الإسلام، فلا يجوز الترحم عليهم ولا يجوز الصلاة عليهم. قال الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. أما إذا كانت البدعة بدعة ما تخرج من ملة الإسلام، بدعة معصية، فهذا مسلم يصلى عليه، ولكن إذا تأخر بعض عن الصلاة عليه بعض الأعياد بعض العلماء وبعض الوجهاء وصلى عليه بعض الناس، فهذا حسن يكون حتى تنفيذ للأحياء حتى لا يعملوا مثل هذه البدعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على بعض العصاة، على قاتل، جاء في الحديث أن النبي لم يصلي على قاتل نفسه وكذلك بعض العصاة. فإذا تأخر بعض الأعياد أو بعض العلماء بعض الوجهاء ولم يصلوا عليهم حتى يكون زجر للأحياء أن لا يفعلوا مثل فعلهم، فهذا حسن، ولكن عامة الناس يصلون عليهم لأنهم مسلمون.